يا ناشر النور يا رب الله يا الله يا مولى الجلال الله الله يا مولى الجلال الله الله مولاي يا فالق الحب الله يا الله الله ربنا الله يا كاسي تلال الله الله ثوب الزهور المطيب الله يا الله يا منشي الغزل الله الله يا منشي الغزل الله الله مثال في الحسن يضرب الله يا الله والسيل في كل مدرب الله يا الله شريان الجبال الله الله شريان الجبال الله الله في كل جنة تسرب الله يا الله الله أرضك والجبال الله الله وكل نجم وكوكب الله يا الله شاهد بالكمال الله الله شاهد بالكمال الله الله ناطق بما ليس يكتب الله يا الله الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس للعيش السعيد أنت شمس الله مشكاة البرايا أنت أنوار مسيرات الخلود ما بلغنا العز إلا في حماك يوم كان الحق خفاق البنود دعوة الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس للعيش السعيد دعوة الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس للعيش السعيد بالهدى صرنا هداة العالمين وتشرفنا بتاريخ مجيد وبنينا عالم العدل وكنا في الورى صنع ميلاد جديد دعوة الإيمان يا نور يسر العيش السعيد. دعوة الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس للعيش السعيد. دعوة الحق الذي أحيا القلوب وتساوى الحر فيه بالعبيد وبنى دولة علم ورخاء سادت العالم بالحكم الرشيد. دعوة الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس للعيش السعيد. دعوة الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس للعيش السعيد. يا دعاة الخير في الدنيا هلموا وافتحوا بوابة الأمس التليد واقرأوا تاريخ حب وسلام عربي مسلم عذب الورود. دعوة الإيمان يا نور الوجود يا دليل الناس